لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة

عينين

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها

وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.